والآن مع شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. شاف له شخص يشرب نهار رمضان قال اسكت اسكت خله أطعمه الله وسقاه. لا، الواجب عليك تنبه وتذكر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. طيب، هذا الذي ذكر وهو ناسي وقد شرب، شيء قد ابتلعه وشيء في فمه وشيء في يده، ما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه؟ ها انت اللي دخل خلاص، واللي في فمه يفرغه، واللي في يده ينزله. تفضل ليه انت؟ طيب، هذا فيما يتعلق في الناسي، هذا فيما يتعلق بايش؟ في الناسي. طيب، في الجحالة، ربما مسلم جديد، توه جديد، مسلم توه جديد ولا يعرف ما يتعلق ان الجماع ممنوع، يعرف الاكل وشرب الصيام، هذا ما لا تصوم لا تاكل لا تشرب انت صائم الان، فاتى اهله وهو لا يدري ان هذا مما لا يجوز. يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور، فهذا جاهل يعلم ولا شيء عليه. الناسي تكلمنا، والجاهل تكلمنا، وايضا في ماذا؟ المكره. المكره شخص تناول شخص حط مشدد في راسه، قال تشرب ما يعني تشرب ما، ولا ترى برميك، يشرب ولا ما يشرب؟ يشرب، وانتهى، قال خلاص خليتك تفطر الان، الان انت عاصي مفطر اليوم، يسكت منه يمشي ويكمل الصيام، والاثم على من؟ على من اكرهه. واضح؟ هذه في الثمان. ارجع الان في الثمان على التقسيمات اللي ذكرتها لكم. من وطأ اهله، مع ان الوطأ ربما يحدث فيه النسيان، وهذا ذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز، قال ربما يقع النسيان في الجماع فعلا، قد الانسان يصبح نهار رمضان وبجواره اهله ناسي، فيقضي وطره ثم يتذكر بعد ذلك، مثل ما يحصل في الاكل، مثل ما يحصل في غيره، هذا يحصل. لكن وجه وطأ اهله ترتب عليه انه يكمل اليوم ويقضي هذا اليوم، كما اتى في مسند الامام احمد انه يقضي يومه، وعليه التوبة الى الله والاستغفار، وعليه الكفارة المغلظة التي سنأتي لشرحها في الحديث التالي، الامر الثاني. طيب، الجماع هل هو شيء داخل ولا شيء خارج؟ باعتبارين، للمرأة وللرجل، شيء داخل وشيء خارج. الامر الثاني، هل يقع الاكراه في الجماع؟ نعم، ربما يقع الاكراه، ربما تأتي المرأة ومعها سلاح تقول لزوجها اما والا، او يأتي مثلا الزوج يقول اما والا، هذا قد يقع، والحمد لله على العافية. فما يقع والمسائل مثل هذه تصور فيها كل هذه الامور. الانزال، انزال المني دفقا بشهوة عامدا، هذا عليه اتمام اليوم، وعليه القضاء يوم محله، وعليه الاستغفار والتوبة. هل عليه الكفارة المغلظة؟ خلاف بين اهل العلم، والصحيح انه ليس عليه، لانه متعلق بماذا؟ بالجماع. الكفارة المغلظة متعلقة بالجماع. سواء أنزل بملاعبة الذكرة أو باستمرار في التفكير أو بمتابعة النظر أو المباشرة دون علاج، كل هذه حكمها واحد. وبعض أهل العلم يقول إن كان أنزل بالنظرة الأولى فتأخذ حكم النظرة الأولى، وهذا ذكره الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، سمعته في شرحه للروض في شريط مسجل، وهو اختيار قوي، لأن النظرة الأولى لا تعاتب فيها، كذلك لو أنه نظر فأنزل، لأن بعض الناس به شبق، فهذا ليس عليه فيما يتعلق فيما خرج منه. أما من تتابع في النظر كالذين ينظرون للمحرمات وأفلام الزنا، نسأل الله لنا ولكم السلامة، أو صور الزنا، فهؤلاء لا شك أنهم كما ذكرنا. أيضا النوع الثالث طبعا، وهذا في شيء ايش خارج، لأن خرج منه ايش المني. طيب ربما يخرج المني لكن من شخص نائم، هل عليه شيء؟ لا. لماذا؟ ليس عامد، ليس هذا الفعل عمد، يدخل في عدم العمد النسيان والنوم وهكذا، ويكون نائم استيقظ وإذا به قد نزل منه. أيضا ما يقوم مقام الأكل والشرب، مثل إيش؟ مثل حبوب أو جلوكوز اللي يحطونها في الوريد، هذه غذاية، اسمها غذاية، ربما يمرض شخص مستشفى لو جلس شهر عليها محتاج للأكل والشرب. إذا تقوم مقام الإيش؟ الأكل والشرب. كذلك الدم، بعضهم يصيبه إصابة يعطى مثلا لتر لترين دم، وهذا يعتبر لباب الغلة، أيضا يفطر. إبرة الأنسولين الجلدية أو بعض الإبر مثل المضاد الحيوي أو غيره، هل تقوم مقام الأكل والشرب؟ ها؟ لا تقوم مقام الأكل والشرب، فلا تأخذ حكم الأكل والشرب. وهذه أشياء داخلة إلى إيش؟ إلى الجوف. إذا المفطرات إما ما يدخل إلى الجوف أو شيء يخرج من الجوف، التغير الاستفراغ، هذا على نوعين، منهم من هو يغلبه ذلك، إما رائحة كريهة أو طعم كريه أو موقف مقزز أو مرض فربما استفرغ، هذا لا شيء عليه، ويواصل صيامه، وإن وجد أنه أصابه وهزال يرجع إلى تقسيم اللي ذكرناه في العجز، ما يستطيع أنه يواصل فلو أنه يفطر ويقضي. أما شخص هو من نفسه تعمد ليستفرغ، كأن يكون مر برائحة كريهة فيزداد في شمها حتى يستفرغ، أو هو يضع يده في ماذا؟ في جوفه، في حلقة حتى يستفرغ، فهذا شيء خرج من الجوف، فعليه عليه إتمام اليوم والاستغفار والقضاء. أما ما يخرج من النساء فهذه ينقطع صيامها وليس عليها الإتمام وليس عليها شيء من الأمور، إنما هو عذر يصيب بنات حواء فلا شيء عليها، وقد أفطرت وهي صائمة لكن بأمر خارج عن الإرادة، فهذا قضاء الله. واضح؟ الردة هذا خارج عن الدين حمان الله وإياكم، فهذا قد كفر بالله. نعم، هذه بالنسبة للمفطرات. وصل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال صاحب المسجد بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شخص دخل، وهنا إذا الفجائية، شخص دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص وقع في أمر. نعم. إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: يا رسول الله هلكت، أنا فعلت فعل خطأ. هنا دليل على أنه ناسي ولا جاهل ولا متعمد؟ متعمد، يعرف ان فعله اللي هو فعله موجب للهلكة وموجب للعقوبة، لكن ماذا يترتب عليه من هذه العقوبة؟ هو يجهل ذلك. اذا هو يجهل الحكم ولا يجهل الكفارة المترتبة على الحكم؟ هو يجهل الكفارة، واما الجماع فهو يعلم حكمه بدليل انه اتى يشتكي نفسه. فهنا سؤال يرد: ما هو الامر الذي فعلته حتى هلكت؟ نعم. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وانا صائم. قال: ما بك؟ وهنا السؤال في ما لا يجوز السؤال عنه يحل للمستفتي والقاضي ان يسأل عنه، فقد يرد اشكال فلا بد من سؤال يكشف الحال يعرف، وربما تكون احيانا امور خاصة ليس لأحد ان يسأل عنها، المستفتي والقاضي لهم ان يسألوا عنها، ولو دقائق الامور ولو خفايا، بل لو ما يعني مما لا يجوز ذكره للآخرين ربما المستفتي والقاضي يستنطق الفاعل والقائل حتى يبني الحكم على امر صحيح ليتصور المسألة من حيث الفعل او القول. هذا ربما يحدث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل الذي وقع على امرأة في اسئلة تكشف هذا الامر. نعم. فهنا قال له: اني وقعت على امرأتي في رمضان. وقوله وقعت يعني كناية عن ايش؟ عن النكاح. والالفاظ ينبغي ان يكون فيها ترفع وان يكون فيها اشارات وان يكون فيها كناية، ومن اجمل ما تجد هذا الادب الرفيع في القرآن، فتجد الوصف يصل ولكن ليس في هذا الوصف شيء من الفحش، فتغشاها فحملت حملا، انظر الوصف، فتغشاها: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ففيها من التعليم لنا في الفاظنا حتى تستقيم الالسن بعدم استخدام الالفاظ النابيه او البذيئه او الكاشفه الفاضحه، هذا بالنسبه لتخاطب الناس. واما بالنسبه للمسائل القضائيه او الاستفتاء ربما احيانا يكون الاستفسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم ممن وقع في الزنا. نعم. قال: وفي روايه أصبت أهلي في رمضان. في رمضان يعني أعرف أني وقعت خطأ وفي رمضان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ صلى الله عليه وسلم، هل عنف الرجل؟ هل قال: أما تتق الله تأتي أهلك في رمضان؟ أيفعل هذا الفعل المؤمن يخاف الله؟ كفى بمقدمه شعورا بالذنب، وكفى باستبدائه استعدادا لفعل الكفارة، فهذا بحد ذاته مؤشر للتوبة. فمن تاب تاب الله عليه. ثم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه لاحتبس الناس أن يستفتوا المفتين لما وقعوا فيه بما يوجب التعزير، لأن هذا الفعل يوجب التعزير قضاء، لأن انتهك حرمة الشهر. ولو أن شخص وجد مع أهله يفعل هذا الفعل وتكرر منه ذلك قضاء قد يعزر. ولكن هنا الوضع وضع إيش؟ استفتاء. ويستفتي الناس أحيانا، وكم أسرار للناس يبثونها بين يدي المفتين. وأذكر أن أحدهم سأل شيخنا الشيخ صالح الحيدان، قال: الناس فيما وقعوا فيه، قال: أنت لا تعلم أحوال الناس، لا يعلم أحوال الناس إلا من يستفتونه ويظهرون لهم من أمورهم أشياء كثيرة، ثم ليس له أن يبين ذلك للناس. فعلا تحصل أمور، تحصل أشياء، ولو أنه يكون التعنيف والتأنيب لما أتى أحد يستفتي، لكل سكت على ما فعل دون أن يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل من جزاء فعله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في عتق الرقبة. فماذا قال الرجل؟ قال: هل تجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تجد رقبة تعتقها؟ وهنا أطلق، ولكن تحمل على الأدلة الأخرى أنها رقبة مؤمنة تامة الصفات. قال: لا. وفي رواية: والله ما ملكت رقبة قط. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للليلة التي تليها. هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تسلف افعل، الجاه الى اشياء، او قبل منه ظاهرة؟ ها؟ قبل منه ظاهرة. نعم. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فماذا قال الرجل؟ قال: لا. قال: لا، لا استطيع. وفي رواية انه قال: وهل اتاني ما اتاني الا من الصيام. رجل به شبق، به شهوة، يقول: انا في الفرض ما تحملت ووقعت فيما وقعت فيه، وهل اصابني ما اصابني الا من الصيام يا رسول الله؟ وهنا اشترط ان يكونوا متتابعين من التتابع، والتتابع هذا ليس للإنسان فيه اختيار، فإذا صام لا يفطر، وإذا بدأ يتم. فإن بدأ من أول الشهر شهرين على حسب إيش؟ الهلال. حتى لو الشهر ناقص يعتبر أنه إيش؟ تام. وإن بدأ من نصف الشهر فله أن يواصل إلى نصف الشهر الثاني بالعدد. أما إن بدأ من أول الشهر فيبدأ على الشهر، فإن كان من نصفه فيقف على العدد. لو أنه أفطر في الشهرين المتتابعين يستكمل ولا يستأنف؟ تفضل. ما تفصل؟ ما تفصل؟ في تفصيل؟ جواب بحاجة لتفصيل. ها، من يفصل؟ إن كان هذا الإفطار لعذر فله عذره ويكمل، وإن كان بغير عذر فيستأنف من البداية. إذا كان الفرض وهو الفرض يجوز له أن يفطر ثم بعد ذلك وعدة من أيام أخر، فالكفارة كذلك. فلو أنه مثلا دخل عليه العيد نقول لا واصل العيد يفطر، أصابه مرض شديد، طرأ له سفر لا لقصد التحلل إنما سفر مفاجئ، له أن يفطر، يستأنف ولا يواصل؟ لا يواصل، لا يستأنف من البداية، لأن هذا السفر الذي أتى طالع عليه لو أنه فريضة وهو رمضان جاز له أن يفطر ثم يكمل. هنا مثلا صام له 40 يوم ثم حصل له أمر طالع يومين يأتي يكمل 41 في حسبة الأيام يوم 43، لكن اليومين هذه أفطر فيها فيكمل من يوم 43 على أنه يوم 41، واليومين هذه ما يعتبر أنها فصلت الصيام فيواصل. فإذا بلغ 2 عاد بقى عليه إيش؟ اليومين اللي أفطر فيها يوم سافر، واضحة؟ طيب هنا لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدر حاول، حاول مرة مرتين، إذا ما قدرت أكثر من مرة انتقل إلى اللي بعدها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ظاهرة. نعم. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تجد إطعام 60 مسكين؟ لعلكم لاحظتم الآن هذا التنقل، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟ هل هو اختياري كيفك تبي هذه أو هذه أو هذه، أو هو انتقال بالترتيب إذا لم وإلا؟ هنا يتضح أنه على الترتيب ليس للاختيار، إنما هذا الإبدال والتحول في حال العجز. فلما وصل إلى الإطعام ماذا قال الرجل؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن الإطعام. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال: لا، ما أجد، ما أجد إطعام 60 مسكين. هل أمره يتسلف فلوس ويروح يطعم؟ ها؟ أبدا. توقف النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ينتظر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. المكتل تعرف المكتل؟ الزنبيل كبير مزادة مرحلة، تعرفون هذه؟ هذه أتى بها وفيها خير من تمر. نعم. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. خذ هذا فتصدق به، أعطاه إياه ليتصدق به. نعم. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، أريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هنا الرجل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قال: أعلى أفقر مني؟ والله، وهنا تأكيد الكلام باليمين، وما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، والله ما بين لابتيها بيت أفقر مني. هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أول ما أتى مشرف على هلكة ويريد الفكاك وواقع في غرم، فإذا به سيخرج بغنم واقع يريد الفكاك، فإذا به كاسب مع الطعام، فبدت أنيابه صلى الله عليه وسلم وقل ما تبدو لسعة عفو الله وفضل الله ولطف الله. هذا الرجل الذي بين يديه أتى وقد أشرف على الهلكة، وإذا به سيخرج وهو كاسب. نعم. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أطعمه أهلك، هنا يترتب أحكام. هل الكفارة تجب على المرأة كما هو الرجل؟ هنا مسكوت، مسكوت عن المرأة، والغالب أن المرأة مغلوب على إيش؟ على أمرها. وبعض أهل العلم فصل قال: إن كانها مطاوعة فهي وهو في الحكم سواء، وإن كانت مجبرة فإنما الأمر عليه. صحيح أنها ذاقت الاستمتاع معه، ولكن الأمر متعلق به هو، كالنكاح عليه النفقة، عليه الكسوة، وعليه المهر، وعليه وإن كانوا سواء في ليش؟ في الاستمتاع. فقالوا هنا: وإن كانت فالأمر متعلق به، ولو كان عليها لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الرجل أتى يسأل عن نفسه، لم يأتي يسأل عن أهله، فالنبي أجابه بحسب حاله. وقول من يقول أنها إن كانت مطاوعة فهي والحكم سواء، هذا فيه قوة، هذا فيه قوة. أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها. هل هذه الكفارة سقطت؟ هل الكفارات تسقط مع العجز؟ قول لأهل العلم أن العاجز تسقط عنه، واختار شيخنا رحمة الله عليه أنها متعلقة بالذمة، فإن كان وصف الحكم عاجز إلا أنها متعلقة بالذمة، وعني بشيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فمتى ما أصبح قادر على العتق أو الصيام أو الإطعام فهي تنتقل بحسبها إلى ما يكون في حكمها فيؤدي. ومنهم من قال: لو كانت عليه لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا وقت بيان حكم شرعي، ولا قال له إن هذا الأمر مترتب في الذمة، فإذا وجدت كفر. وأيضا يقال في مثل هذا: هل يدفع الإنسان الكفارة لنفسه؟ هل يدفع الكفارة لنفسه؟ هل يدفعها لمن تجب عليه النفقة؟ إذن هذا فيما يتعلق ببعض الفوائد من هذا الحديث. اقرأ حديث الصيام. قال: باب الصوم في السفر. أن عائشة رضي الله عنها يقول: هل النخامة من الصدر أو من الرأس تخرج من الفم تفطر؟ لا، لا تفطر، لأنها بغير اختيارك وخرجت. نعم، واصل. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. واصل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان. أعطني كتابك. هذه حديث السفر، حديث السفر. الحديث الأول أأصوم، الأولى استفهامية، والثانية الشخص في نفسه متكلم: أأصوم في السفر. وهذا حمزة بن عمرو الأسلمي، وأتى في رواية أخرى: يا رسول الله إني صاحب ظهر أكريه، فيأتيني هذا الشهر وإني أجد بقوة أصومه. قال: إن شئت صم وإن شئت أفطر. إذن هذا الحال في السفر بإيش؟ بالاختيار ولا لا؟ الإفطار أو إيش؟ أو الصوم. المسألة فيها إيش؟ إباحة. كيف؟ تبي تصوم؟ صوم. تبي تفطر؟ معذور، أفطر. وعلى هذا التقسيم الأول اللي ذكرناه على من يجب الصوم، ذكرنا أن يكون مقيم. فإن صام وهو مسافر هل يجب عليه؟ ولكن صحة صحة من. طيب، ولو أفطر. الحديث اللي بعده: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المنكر والمفطر، ولم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. بعض الناس الآن تجده ينكر ولا ما ينكر؟ ليش أنت مفطر؟ ليه ما وصلت؟ يا أخي السفر خفيف، يا أخي حنا في طيارة، ما عليك مشقة ولا عليك شيء. لا تنكر. الأصل في السفر الرخصة، مرخوص، لا تنكر عليه. كانوا مع من؟ نسافر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله ما أنكر وأقر الجميع. وهذا الراوي حتى يبين أن هذا ليس بعد النبوة، إنما هو رسول الله فيه بين أولنا ونحن مسافرون معه. اللي بعده: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حبل شديد، حتى إذا كان أحدنا يضع يدع رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا في غزوة بدر. عبد الله بن رواحة متى مات؟ السنة إيش؟ الثامنة، هي موتة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم الفتح ويوم إيش؟ وبدر، قبل في رمضان. وبالمناسبة رمضان شهر جهاد، شهر عمل، شهر جد، شهر اجتهاد، مو شهر كسل، شهر نوم كما يفهمه بعض الناس، نوم نهار وسهر ليل، وأنواع في الأكل وأنواع في الشرب. هذا مما وقع فيه الناس في الترف، الله يهدينا وإياهم. ونحن نقع والله في هذا، لكن ينبغي للإنسان أن يقوم نفسه ويقوم سلوكه ويقوم بيته ويقوم مجتمعه، أن نأخذ هذا الشهر معنا كمدرسة نتعلم فيه التقويم، نتعلم فيه الترتيب، القيام، الصيام، الذكر، القرآن، الأشياء الصالحة والأعمال المفيدة. إذن هنا لم ينكر. أما ما وقعوا فيه من الحر الشديد، رسول الله وعبد الله بن رواحة كان يطيقان ذلك. هل أمر الجميع؟ هل أمر الرسول أن يصومون؟ على الأصل تركهم يفطرون، وهو بنفسه وجد فيها قوة فواصل. ولا اللي بعده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحام ورجلا قد ظلل عليه، تعب اللي معه ولا لا؟ قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس من تمام الطاعة أن تشق على نفسك وقد أذن الله لك بالرخصة. والرخصة إباحة في أصل الواجب، إباحة لأصل الواجب، فلك رخصة. بخلاف العزيمة وهي الواجب الذي ينبغي أن يكون إيش؟ واجب. فالصيام في الإقامة عزيمة والرخصة عزيمة، ولكن الإفطار في السفر رخصة. إذن هنا إنكار، أصبح الفعل فعلا إيش؟ محرم، ليس من البر، يعني لا يولي أحدكم. ومع ذلك أشغل الصحبة اللي معه، هذا يظلل عليه وهذا يشله وهذا يوديه. الحديث اللي بعده قبل قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني هذه توسعة من الله. لماذا تضيق على نفسك والله وسع عليك؟ بل في الآيات ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك الصيام بعدة من أيام أخرى؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تعسر على نفسك. بعض الناس وقت الرخصة يشدد على نفسه وما فيه تيسير، وما فيه تيسير يشدد على نفسه، فتجد في بعض الممنوعات الشرعية يتساهل فيها من مصافحة النساء أو من الإسبال أو من غير ذلك لا يبالي، فتجد إذا سافر يتم الصلاة، أنت اخسر الصلاة، بل يشق على صحبته اللي معه فنصلي صلاة تامة، إحنا مسافرين فالخوص لنا، أو يسافر مع ناس لا تفطروا فرحنا الصيام، إحنا رايحين الحين عمرة وذاهبين إلى بيت الله ومع ذلك نفطر، غلط هذا. رخص تبي تعتمر اعتمر، لكن قضية انك مفطر اثناء الصيام هذا رخصة لك من الله تبارك وتعالى. واذكر احدهم مرة في الحرم مع شيخ الله يغفر يرحمه الشيخ ابن عثيمين، قال له يا شيخ انا جيت عمره افطر ولا اصوم؟ قال الامر راجع لك، انا جيت ان تفطر وشيت ان تصوم، انت مسافر. قال انت شيخ صايم ولا مفطر؟ قلت لست مأمور باتباعي، شوف الأدب والتربية السلفية التي تعتني بالآثار النبوية، أنا لست مأمور أن تقتدى بي بذاتي، ولكن دل هذا الحكم الشرعي، يعني بمعنى ما لك شغل فيني أنا صايم ولا مفطر، الأمر متعلق فيك أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم هل ألزم من معه أفطروا ولا صوموا؟ قال فليس منا من يعيب على هذا ولا منا من يعيب على هذا. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء، ما عندهم شيء فقر وكل وجد، صاحب الكساء يأتي به حتى الناس يغطي بعضهم على بعض من حر الشمس، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط ليش؟ فسقط الصوم تعبوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأن مع الخدمة بعض الناس إذا صاحبته في السفر صاحب خدمة يكفيك في كثير من الأمور، ويبادر ويبكر ويعجل. وبعض الناس إن سافرت معه تتمنى لا تسافر معه مرة أخرى. فانظروا إلى فعل هؤلاء من الخدمة والبناء للخيام وتهيئة الأمر، من اللي قام بالخدمة؟ فهم نالوا أجرين، نالوا أنهم أفطروا ونالوا أنهم إيش؟ قاموا بالخدمة. خدمة الصحبة في السفر ترى شرف عظيم، ولذلك كان بعض الصحابة يشترط على صحبة أن يخدمهم إذا أراد أن يسافر معه، يقول خدمة عندي. وتجد بعض الناس إذا سافر مع أصحابه يقول أبد محفول مكفول وهكذا. فتجد هذه الصفات الكريمة وهذه الأشياء موجودة، لكن ذهب بالأجر من؟ أدل على أن الصيام في مثل هذا الحال وش حكمه؟ مكروه. واللي قبله وش حكمه؟ محرم، ليس من البر. في حالة رأى بخامسة، طبعا اتى بنا ان اختيار مباح، ان محرم، ان مكروه، انه واجب عليه الافطار، والحالة الرابعة انه يندب له الفطر، فاجتمعت فيه الاحوال كم؟ الخمسة. اللي واجب عليه من هم؟ امسك اللي واجب عليه. واختم بهذا، لما نعم احسنت أفضل. الجهاد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم، فلما أتى بعد العصر اشتكوا له أن الجيش بلغ به الجهد مبلغه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللي مو عندك كذا عليكم السلام، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء بعد المغرب سم كيفك اللي مو عندك كذا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء بعد صلاة ليش العصر، يعني ما بقى على وقت الإفطار شيء. الشيخ الزيد يقول عجل، ما بقي على وقت الإفطار شيء، ومع ذلك تناول النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقة حتى يأمر بالناس أنها إيش تقتدي به فشرب، وأمر الناس أن يفطروا، فقالوا يا رسول الله إن الأمر أصبح إيش واجب، لأن الأمير أمر بالإفطار، وإذا كان الأمر فيما فيه نجب فأمر الأمير واجب، وإن كانوا صيام رمضان في سفر فالأمر فيه رخصة، لكن أمر الأمير يجعل إيش واجب الإفطار. فقالوا يا رسول الله إن من الناس من لا يزال صائم، فماذا قال؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة. هل من يصوم الفريضة عاصي؟ نعم، خالف أمر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الزمان في هذه اللحظة أمره الأمير أن يفطر، إذن عليك أن تفطر. هذه أحكام الصيام والإفطار في السفر. أصبحت عندنا كم حالة؟ 5 أحوال. واتت أسئلة كثيرة تسأل عن الإنزال، هل فيه دليل؟ نعم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعيش طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به. شهوته الإنزال شهوة ولا وشو؟ شهوة، ومع ذلك ترتب عليه الحكم الشرعي هذا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. وهنا بعض الأسئلة وردت خارج الدرس، وما كان داخل في الدرس فهو قد أجبنا عليه، ربما بعضها أتى مبكر قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه. إن شاء الله يوم غد كيف البرنامج شيخ زيد؟ غدا بعد المغرب؟ ها؟ غدا إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب، وأيضا بعد العشاء، لأن الشيخ محمد بن حسن هذا الشيخ اعتذر عن درس المغرب، وحقيقة يحزننا اعتذاره، ولكن هذا الوقت نستغله في تكملة الكتاب. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ومن ليس عنده نسخة من هذا الكتاب يأتي ويأخذ نسخة. تناولنا بالأمس جملة من الأحكام، ما هي؟ تناولنا بالأمس جملة من الأحكام، ما هي؟ نريد من لم يشارك قبل، نريد من لم يشارك معنا قبل. تفضل. ها؟ لا، احنا تكلمنا عن المفطرات وذكرنا انها قائمة عليه، ايه ذكرنا انها قائمة على كم؟ نبي واحد ما شارك، ما شاركت؟ تفضل. قائمة على امرين، اشياء داخلة الى الجوف، واشياء خارجة من الجوف، وهذا الخارج او الداخل يلزم فيه 3 شروط، وهي طيب كونك تكتب الداخل والطالع سم، طيب ما هي الاشياء الداخلة وما هي الاشياء الخارجة؟ ما هي هذه 3 امور؟ نعم، لا بالأشياء ثلاثة شروط. ما هي؟ أن يكون لو أنها كالناس على شيء جاهل مكره، إذا نجيب الشروط الثلاثة اللي ضدها، أن يكون متعمد يعني مختار، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون عالما بالحكم. تفضل. في ثمانية أشياء ذكرناها من المفطرات، ما هي؟ ذكرنا ثمانية أشياء من المفطرات، ما هي؟ جيب الثمانية. تفضل. تسمعون شو يقول؟ ملامسة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويضم، وكان أملككم لهربة. الجماع جيد. من أكل وشرب، أكل وشرب، ها، الإنزال، القي، باقي ثلاث، ها، استعين بذو جنبك، الحيض والنفاس، هذا للمرأة، باقي اثنين. ما يقوم مقام الأكل والشرب والردة، نعوذ بالله من ذلك. شي يقرب لك اللي بجوارك؟ أخوك؟ هذا لك أنت وياه، تقرونه في البيت إن شاء الله. تعال، بارك الله فيك. طيب، من يعيدها سردا ويبين الداخل والطالع أن منها أشياء خارجة وأشياء داخلة للجوف؟ ها؟ عندك؟ قل جب بلاش، ما لك شيء. ها؟ جاوب. جميل. هذه أشياء داخلة للجوف، جيد. أشياء خارجة، طيب. القي هذا أشياء خارجة، والردة خارج من الإسلام. نعم. الجماع، نعم. طيب، استعن بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها. ترضى على الصحابة، مع انك صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى على الصحابة، ترحم على المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هنا المؤلف بدأ في ذكر قضاء الفوائد، والقضاء إما في فرض وإما في واجب، فما يتعلق بالفرض فهنا قضاء عائشة رضي الله عنها فيه تأخير، وإن دل هذا فإنما يدل على التوسعة في القضاء، وليس هو مما يجب على الفور، بل إن الله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك في القرآن: من يحضره في ذلك الدليل. إن الله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك في القرآن. نعم. فعدة من أيام أخر، فهل هذا يقتضي الفور ها أو التلاقي؟ تفضل. إذن هذه المسألة مهمة. بعضهم يقول إن هذا في من لغيره فيه حق كالمرأة مع زوجها لما له فيها من حاجة، وأما من لم يكن كذلك فعليه البدار، فإن دين الله حق بالقضاء ولا ينبغي للإنسان أن يؤخر، بل يستغل ذلك حتى لا يضيق عليه الوقت فيقع في دائرة التفريط. هل يلزم التتابع في القضاء؟ لا يلزم التتابع في القضاء، لأن هناك تخير فعدة من أيام أخر، فلا يلزم في القضاء في التتابع. لو أن شخص أفطر لعذر، وعذر عائشة هنا الحيض، ومتوسط الحيض 7 أيام 6 أيام وهكذا، فلو أن الإنسان فرق هذه الأيام فلا بأس في تفرقة الأيام، ولكن ان تضايق عليه الوقت حتى أتى إلى شعبان فهنا ينتقل الوقت الموسع إلى أن يصبح الوقت مضيق فيلزمه ذلك. وقولها هنا شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وقد علل ذلك بذكر حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة رسول الله منها. وأما في شعبان فمعلوم عنه كثرة الصيام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. أعد. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. الصيام هنا أطلق، وقوله عليه أي مما يجب عليه. صام عنه وليه. هذه المسألة تتعلق في النيابة في العبادات، والنيابة في العبادات هناك من أجازه مطلقا، وهناك من منع، وهناك من فصل، والصحيح هو التفصيل. وهذا التفصيل سنبين أقسامه بعد تمام الأحاديث الواردة في هذا. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. باقي شيء؟ نعم فقط بس هذا. هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم هي كالتالي: واحد، تجوز النيابة في العبادة فيما ورد فيه الدليل، فيما ورد فيه الدليل، لأن الأصل في العبادة المنع والتوقف إلا بدليل، والمكلف بها هو الذي يؤديها. فهل تجوز الإنابة في الاعتقاد؟ أجيب. هل تجوز النيابة في العبادات القولية؟ هل تجوز النيابة أو الإنابة في العبادات الفعلية؟ هل تجوز الإنابة في العبادات المالية؟ هذه أنواع العبادة. العبادة إما قلبية أو مالية أو قولية أو فعلية. بما أن جعلنا الشرط الأول أن الإنابة تصح فيما ورد فيه الدليل، فندور حيثما دار الدليل. شخص لم يصلي، هل تصلي عنه؟ مات، ما صلى، تصلي عنه؟ لا، ما تصلي عنه. ابتدأ الصلاة فقطعها لعذر، تتم الصلاة أنت؟ نعم، تقدم محله إمام يتم الصلاة، كما حصل لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن. فهنا إتمام على أصل تحول فيه المأموم إلى إمام. لكن كصلاة مستقلة هل يصلي أحد أن أحد؟ ها؟ ما يصلي أحد أن أحد. طيب الحج ورد فيه؟ ورد فيه. والصيام أيضا ورد فيه، لكن هناك فرق بين الصيام وبين الحج، فمن يجيب؟ أنت أخذت؟ أنت ما أخذت؟ ها؟ تفضل. ما أتيت بها. تفضل. ها؟ أحسنت. الفرق بين الحج والصيام أن الإنابة تجوز في الحج وإن كان حي. ما الدليل؟ أخذت ولا ما أخذت؟ تعال. أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي زمن، يعني مريض، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ ماذا قال؟ قال: نعم، ولكن الصوم الدليل الوارد. من يذكر صدر الحديث؟ ها؟ من مات. إذن هنا قيد. إذن هنا نستطيع أن نجعل شرطين في الإنابة عن المكلف في العبادة. أول شرط قلنا ماذا؟ وجود الدليل. اثنين، العكس، ثلاثة، الموت. العكس في الحج الموت في ماذا؟ في الصيام. أربعة، أن يكون مكلف هذا الذي نعم، أن يكون مكلف. فلو أن شخص مات من 10 سنوات نحج عنه وغير مكلف، أو كان يصوم فمات وفي موته كان مريض نصوم عنه، نصوم عنه وغير مكلف، فرض. إذن ورود الدليل العجز، ليش؟ الموت، التخليف، أن يكون في واجب، أن يكون في واجب. فلو أن هذا الإنسان لم يصم الاثنين والخميس التي مات فيها، وكان من عادة صيام الاثنين والخميس، هل نصوم عنه؟ هذا ايش؟ نفل. وهذا الشرط مختلف فيه فيما يتعلق في الحج والعمرة. فلو ان شخص تبرع لشخص ليحج عنه او يعتمر، على قول من يقولون بالوجوب يرون انه قد ادى فرضه، واضح؟ الاخير وهو السادس، ان يكون قريب له بحديث فليصم عنه ايش؟ وليه. وهذا الشرط ايضا شرط مختلف فيه. فلو ان غير الاقرباء صام عنه هل يصح ذلك؟ مثال، شخص له زميل في العمل وبينهم صداقة، فمات وعليه صيام فصام عنه، هل يصح هذا؟ على قول لبعض اهل العلم لا يصح. لماذا؟ الاشتراط ايش؟ الولي، وهو الوارث من القرابة. وبعضهم يرى صحة ذلك. ما حجة من يرى صحة ذلك مع ذكر الدليل؟ مع ذكر الدليل أخي قريب، ها شيء نتكلم على غير القريب، سؤالنا عن غير القريب، ومع ذلك تفضل. ما وجزاك؟ نعم بالدليل تفضل. تلك ذمتهم، وهنا نص وارد، فهل هناك نص يبين هذا النص؟ فهذا النص بين مسألة، فلا بد من نص آخر، ها وهو موجود ترى، استأمروا الأدلة. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر، ها تفضل. لا خليك الاول، لا بس جب دليل اخر يكشف المساله. انت حول الحمى، رجل قدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الجنازة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه دين، قالوا نعم. فقال صلوا. فقام رجل فقال علي دينه. تبرع ولا ما تبرع؟ هل هو قريب؟ وهنا نرجع إلى كلام الأخ الفاضل. أتبع كلامك الآن. فكونه شبه بالدين وعندنا أصل أن الدين يجوز فيه التبرع، فالنبي قاسه، والقياس هنا أمر ذكره هو صلى الله عليه وسلم وهو الشارع، فدل على ذلك أن لو أن غير القريب تبرع من عنده فهذا مما يجوز، وهذا الذي يظهر والله أعلم. إذن متى تجوز النيابة؟ تجوز النيابة بستة شروط على اختلاف في بعضها. الأول ما ورد فيه الدليل، 2 العجز، 3 الموت، 4 التكليف، 5 أن يكون واجب، 6 أن يكون قريب. وبينا مسألة الوجوب والقرابة الخلاف اللي فيها وذكرناه. اكتب اكتب. طيب هناك من قيد في الصيام أن يكون ذلك في نذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام، وهذا عام، فتخصيص بعض أفراد العام لا يدل على زوال العام، إنما يبقى العام على إيش؟ على عمومه. وكون أن بعض أفراده أي خصص مثل إيش؟ مثل النذر. ولذلك مما ذكر الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن باز استدرك على أبو داود، قال وقول أبو داود عن الإمام أحمد قول فيه ضعف، لأن الأدلة على خلاف ذلك، فمن مات وعليه الصيام، وهنا نكر هذا الصيام فيشمل جميع الصيام الواجب، فيدخل فيه النذر ويدخل فيه الفرض، فتخصيص ذلك لبعض أفراد هذا مما أشكل في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا يظهر في من عليه، وقوله عليه يدل على أنه أمر إيش؟ واجب، ليس من ما هو من النافلة. ارجع للحديث 3. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال وكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. طيب ما يقوم مقام الصيام أحوال، إما أن يفدي وإما أن يقضي. فالمرضع والحامل والعاجز هذا يفدي بإيش؟ بالإطعام. بالإطعام. كذلك من لم يقع منها التفريط، مثال شخص عليه 10 أيام من رمضان، صام 10 الأول وفي 20 أصابه إيش؟ مرض، وبعد رمضان مات، ثاني العيد، ثالث العيد، مات، هل يصام عنه أو يطعم؟ يعني هل هو مفرط؟ هل أتته أيام أخر حتى يقضي؟ فعدة من أيام أخر، بخلاف شخص نفس الحالة فبرئ ومات السنة التي تليها ولم يقضي، فهنا وقع فيه شيء من إيش؟ من التفريط. أما الأول فيكفي فيه الإطعام، ولو صام عنه أوليائه فهذا جائز، فهذا جائز. لو أن الشخص أخر سنة كاملة ثم أدركه رمضان الذي يليه ولا يزال عليه من رمضان الذي قبله صيام، ثم بعد ذلك أراد أن يستدرك ما فات قبل سنتين، ماذا يفعل؟ يقضي عن ذلك بصيام. هل يجب عليه الإطعام؟ ها؟ ليس هناك دليل صحيح صريح في وجوب الإطعام، ولكن أفتى بذلك بعض الصحابة وقال به التابعين. وفي مسألة إيجاب ذلك حرج، لأن إيجاب على مكلف دون نص معين هذه مسألة في الكفارات، ولكن من أفتى بذلك قال ذلك جبرا، جبرا لتفريطه، وأما نص وارد فليس في ذلك نص، وأما القضاء فالنص وارد فيه. واضح؟ هذه في مسائل القضاء ومسائل الإطعام. هل لا بد أن يتم الشهر حتى يطعم؟ كان أنس إذا هل هلال رمضان جمع 30 مسكين فأطعمهم. واضح؟ وهذا عندما كبر سنه. نعم. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. هنا انتقل المؤلف بعد ان بين قضاء الفوائد الى سنن الصيام، فمن السنن تعجيل الفطور وتأخير السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير. بل هناك رواية صححها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وذكر ذلك في تصحيحه في الترغيب والترهيب، في رواية: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطور وأخر السحور. وهذا فيه إظهار إيش؟ إظهار السنن، وأن الخير في بقاء السنن، لأن إذا كان هناك عناية بهذه السنن المباركة فدل على وجود محافظة للفرائض، وإذا فرط في هذه فسيفرط في تلك، فمعناه أن الشر عدم العناية بماذا؟ بهذه السنن. الله الله، امرأة أتت إلى عائشة رضي الله عنها فتسأل عن قضاء الحائض، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت لها عائشة؟ قالت: أحرورية أنت؟ تعرفون الحرورية ما هي؟ خارجية. ها؟ خارجية. هؤلاء مجموعة من الخوارج الذين خرجوا على علي واتوا في منطقة اسمها حروراء، فلما اتوا فيها نسبوا اليها، وتصنيف هؤلاء وارد. فالمخالف احيانا يسمى بمن انتمى اليه، ويسمى بالقول الذي قال به، ويسمى بالبقعة التي مكث فيها، ويسمى في هذا الامر الذي يصبح وصف ظاهر كاشف لحاله، والناس تعرفه من خلال هذا التصنيف فصنف. والتصنيف وارد ومعروف، بل هذه المرأة من عامة الناس قد حذرت من هذا الذي خالف وابتدع، فأصبح معروف للناس، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، لست بحرورية. فدل على أن الناس قد حذروا مما وقع فيه الحرورية، والتحذير من هؤلاء ديانة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أولئك الذين سمى الله بحذرين، يحذر عائشة زوجته هو وإياها. فالتحذير من الشر منهج شرعي فرط فيه البعض، وغالبا ممن لم يحذر وقع فيما يحذر. قالت أحرورية أنت، وهنا وصفتها بذلك لأن هذا الإيراد إيراد عقلي. وهكذا كانت الحرورية تعترض على النصوص والأدلة بالعقل، وأوردوا إيرادات اعترضوا فيها على الشرع في قطع يد السارق وفي كثير من الأحكام، مع أن هؤلاء القوم ليس عندهم إلا ثلاثة مسائل: ليس عندهم في توحيد العبادة شيء، ولا في توحيد الأسماء والصفات شيء، ولا يعبدون القبور، ولا يقعون في الشرك الأكبر، إنما وقعوا في أنهم كفروا الحاكم واعتزلوا الجماعة وخلعوا البيعة من علي، وما أشبه الليلة بالبارحة. فماذا قالت عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت لها هكذا أمرنا. فالأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر ودليل، فاستقم كما أمرت. من أحدث في أمرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا أمر شرع تكليف، لذلك كان هذا النهي وكان هذا التنبيه. وهذا مما استدركته في قضاء الفوائد، فالحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أما السنن التي ذكرت هنا، فالسنن في الصيام كالتالي: تعجيل الفطور، الإفطار على رطب أو تمر أو ماء أو ما تيسر من طعام، قراءة القرآن والكثرة من ذلك، فكان يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة في رمضان، وفي تلك السنة عرضه كم مرة؟ مرتين. قيام الليل، الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون كالريح له المرسلة في الإنفاق والصدقة، صلة الأرحام، العمرة في رمضان تعد الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدام السواك، سائر الأعمال الصالحة، ترك المنكرات، حبس اللسان عن الغيبة والنميمة، ومن وقع في ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وهو يقع في الآثام والغيبة والنميمة وقول الزور. فمن لم يدع فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذا قد جرح صيامه، فلا بد من صيام عن الآثام وعن الطعام وعن الشراب، مع أنه لو وقع في ذلك لا يفطر حكما، ولكن يؤثر في الأجر وصفا. أيضا تأخير السحور، ففرق بين صيامنا وأهل الكتاب أكلة السحر، ويؤخرها إلى قريب الأذان، فلربما يفصله الأذان، بل أتت أدلة تدل على ذلك، فما هي؟ من يحضره بذلك الدليل؟ أن إذا أذن المؤذن وفيه يدي أحدكم إناء فليقضي منه لحمته، ليس لك إلا ما في فمك وفي يدك، ما يكون مع إناء كبير ما كان من معه من شيء يتناوله أو لقمة في يده، فلك ما في يدك وما في فمك. لكن لو أنه مثلا ناسي أتذكر أثناء الصيام ما الذي له في يده وما في فمه، أم له الذي في حلقه قد ابتلعه يستفرغ، واللي في فمه يخرجه وما في يده يضعه. وهذا الفرق بين المسألتين. متى يفطر سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أين ها هنا وها هنا؟ ها أين يدبر النهار وأين يقبل الليل؟ عندنا شمال وجنوب وشرق وغرب، فلا أنا اللي بختار، أنا بختار ولا أنتم تبون؟ أنت رأي الليل، من أين يقبل الليل ومن أين يدبر النهار؟ هي هذه الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، لكن الليل منين يقبل؟ ها؟ تفضل يا ولدي قم وقف. وش هو اللي من الشرق؟ الليل ولا النهار؟ الليل. احسنت، تعال. كيف يقبل الليل؟ عطني جواب قبلك وهذا لك. من اين يقبل الليل؟ يقبل الليل من ها هنا من جهة الشرق، والنهار يتبع وين؟ الضوء. يتبع من؟ يتبع الشمس. فأنت إذا لاحظت أثناء المغيب تجد جهة المشرق شوي مظلم ولا، وتجد أن المغرب لا يزال به سفر وضياء إلى أن يبقى الشفق ليش؟ الأحمر، وهو لا يزال باقي. إذن هذا معنى إقبال وإدبار. طيب، والنهار من أين يقبل والليل من أين يدبر؟ عكسها، الفجر. الفجر ما فيه إقبال نهار وإدبار ليل، مثل ما المغرب فيه إقبال ليل وإدبار نهار أو لا؟ الفجر الصادق يرى وين؟ الغرب. لك فجر غير فجر الناس. اذا ما تصلح بلجنة تراء الفجر انت. طيب اقرأ. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله انك تواصل. لا، ارجع ارجع لاخر الحديث اقبال الليل وادباره. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن الإفطار يكون بإقبال الليل، حتى لو لم نتحقق من غروب الشمس، فإذا رأينا الظلمة الشديدة كغيم شديد ولم نتحقق من مغيب الشمس، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. الآن الحمد لله عندنا هالساعات، هذه نعمة من الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت السماء بالغيوم فظنوا أنه الليل فأفطروا، فإذا بالغمام يتفتق فيرون الشمس، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. أما الآن فالساعات موجودة، وتأتينا مسألة التقويم، تريدون نطرح بحثها؟ ها؟ التقويم الموجود الآن هذا له سنين وحسابات، وإني لأعجب لمن لا يهتم بهذه المسألة من بعض المختصين خاصة، فتجده يفطر ولا حرج، وفي الإمساك يحرج على الناس. أنت يوم اعتمدت في الفطور ليش ما تعتمد في السحور؟ ها؟ واضح؟ تكفي؟ ما تكفي؟ هذا له قصة، وقصته في تقويم أم القرى، وتقويم أم القرى من عهد الأئمة القدماء كالشيخ بن إبراهيم ومن قبله، وممن أفتوا بذلك وأفتى بعده الشيخ بن باز، ولا تزال الفتوى على العمل بهذا إلى يومنا الناس. وحصل بلبلة، وكل زمان يحصل نسمع قاله، وبيجي رمضان الجاي والله أعلم تسمعوا من بيتكلم. ففي سنة من السنوات حصل هذا، وفي ابتداء التقويم أخرجت لجنة، قيل أنها مكثت لمدة سنة كاملة وهي ترصد المطالع، فما بين الرؤية وما بين الحساب، فجعلت الأمر بين الأمرين، فقدرت ذلك واستمر الحال حتى أصبحت النتيجة فيما ترون من هذه الدقة، من هذا الأمر الذي دارت عليه هذه السنين بالتجارب. الكلام ليس في دخول الشهر وخروجه، الكلام في إشراق الشمس والمغيب، الكلام في الفجر وخروجه. وكما أن الفجر دقيق، الهلال رؤيته دقيقة، فترى الفجر الصادق رؤيته إنما هو لمح. فلا يأتي شخص يقول لا هذا لا ليس بصحيح. أخرج الشيخ بن باز رحمة الله عليه لجنة، ومن هذه اللجنة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهذا قبل سنين، فخرجوا وتراءوا وقدروا ومكثوا زمن، ثم عادوا بصحة التقويم الموجود. فإذا برجل يقول هؤلاء ما يعرفون، ما يعرفون الفجر الصادق والفجر الكاذب، وانت وش درك إذا هم ما يعرفون؟ أنت وش درك؟ تجد من بعض الناس عجيبة في منطقة عندنا في الشرقية، مجموعة من الشباب جزاهم الله خير، لكن الحماس في أمور لها الأمر عند ولي الأمر، وهي لها أهل الأمر ممن يعقد لهم الأمر، هم أهل الأمر. أما أحداث البلابل في الناس يخرج 10-15 ثم يأتون ويبلبلون على الناس، لا، هؤلاء خرجوا من المنطقة التي نحن فيها غربا تقريبا 70-80 كيلو، وباتوا تلك الليلة يتراءون الفجر وهم شباب في 20-30-35-25، ممن نشأوا حياتهم كلها في الحاضرة وفي الأضواء وفي الأنوار، لا يعرفون كاذب ولا صادق. فجلسوا تلك الليلة فأتوا وحصلت مناصحة لهم، أسأل الله يهدينا وإياهم. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.